فصار الداخلون الجنة من هذه الأمة ثلاثة أقسام. القسم الأول 70,000 الذين تضيء وجوههم كإضاءة القمر ليلة البدر. 70,000 الذين تضيء وجوههم كليلة إضاءة القمر ليلة البدر. والقسم الثاني المذكورون في قوله مع كل 70,000، وهم التابعون ل70,000 الكمل، وهم التابعون ل70,000 الكمل. والقسم الثالث عدد غير مقدر، عدد غير مقدر، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم وزادني 3 حثيات، وزادني 3 حثيات، رواه أحمد من حديث أبي أمامة وإسناده قوي. والحثية جمع من الخلق لا ينضبط عددهم، وفي كثرة هؤلاء في هذه الأمة دليل على فضلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.